اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر، نستدفع الحسد والعين، نستدفع النظرة والمس والنفس والآلام والأوجاع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنت حسبنا يا ربنا ونعم الوكيل. اللهم أبطل يا ربنا أثر سحر في الجسد وخارج الجسد، أبطل يا ربنا آثار العيون في رأسه وفي سائر جسده، أبطل يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة. اللهم أطر يا ربنا هذه العين فيه قديمة، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطر يا ربنا هذه العين فيه قديمة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها، أخرجها يا ربنا من قلبه، أخرجها يا ربنا من صدره، أخرجها يا ربنا من بطنه، أخرجها يا ربنا من مسالكه، أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا من فرجه، أخرجها يا ربنا من ذريته، أخرج يا ربنا هذه العين من بين كتفيه، أخرج يا ربنا هذه العين الحاسدة، أخرج يا ربنا هذه العين عليه وفيه ومعه، اللهم أخرج يا ربنا هذه العيون فيه وعليه ومعه، اللهم أخرجها يا ربنا على ضيق صدر وعلى هم وغم وعلى كرب شديد، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أخرج أثرها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أخرج يا ربنا أثر العين، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من عقله وإدراكه وذهنه، أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا مربوطة، اللهم حلها يا ربنا معقودة، اللهم فكها يا ربنا ربطت وعقدت في جسده وأثرت على نفسيته، اللهم أطل أثرها يا ربنا من قلبه وصدره، اللهم أطل يا ربنا أثرها من بطنه وفرجه، اللهم أطل يا ربنا أثرها من دمه وعظمه، اللهم أطل يا ربنا أثرها من عقله وفكره، اللهم أطل يا ربنا أثرها من حظه ونصيبه. الله أكبر. أطل يا ربنا هذه العين منه، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا العين، أخرجي يا عينا بأمر الله، أخرجي يا عينا حاسدة حاسدة حاقدة، أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا العين المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية، أخرج يا ربنا العيون من جسده، أخرجها يا ربنا من بين كتفيها، اللهم أخرجها يا ربنا من قلبه وصدره. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، فيها عين جارية، أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا فيه جارية، أخرجها يا ربنا فيه سارية، أخرجها يا ربنا فيه سامة، أخرجها يا ربنا فيه لامة، اللهم أخرجها يا ربنا سالبة، اللهم أخرجها يا ربنا سالبة، اللهم أخرجها يا ربنا ساحقة، أخرج يا ربنا هذه العين فيه جارية، أخرج يا ربنا العين فيه جارية، أخرجها يا ربنا فيه سارية. الله أكبر. أخرجي عينا بأمر الله، اللهم اخرجها يا ربنا من جسده، اللهم اخرجها يا ربنا من جسده، اللهم اخرجها يا ربنا واخرج شيطانها، اخرج يا عينها، اخرج يا شيطان العين، اخرج بامر الله وقوته وقدرته، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا طاغيا وباغيا ومعتديا، اخرجه يا ربنا من راسه، اخرجه يا ربنا من جسده، اخرج يا ربنا هذه العين. الله اكبر. اخرجي عينا بامر الله، اللهم اخرجها يا ربنا سامه، اللهم اخرجها يا ربنا سالبه، اللهم اخرجها يا ربنا لامه، اللهم اخرجها يا ربنا من قلبه، اللهم اخرجها يا ربنا من صدره، فيها عين جاريه، فيها عين جارية، اخرج يا ربنا عينا فيه جارية، اخرجها يا ربنا فيه سارية، اخرجها يا ربنا فيه سارية، اخرجي يا عينا بأمر الله، اللهم اخرجها الآن يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اخرجها يا ربنا من عظامه، اللهم اخرجها يا ربنا من أعصابه، اللهم اخرجها يا ربنا من دمه، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من أحشائه وأمعائه، اخرجها يا ربنا من نبض قلبه، اخرجها يا ربنا من قلبه، اخرجي يا عينا من قلبه، اخرجي يا عينا من صدره، الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا قديمه، اخرجها يا ربنا قديمه، اخرجها يا ربنا عظيمه، اخرجها يا ربنا جاريه، اخرجها يا ربنا ساريه، اخرجها يا ربنا سالبه، اخرجها يا ربنا سامه، اخرجها يا ربنا جاريه، اخرجها يا ربنا من بين كتفيها، اخرجها يا ربنا من قلبه وصدره، اخرجها يا ربنا من أحشائه، اخرجها يا ربنا من أمعائه، اخرجها يا ربنا من عقله وفكره، اخرجها يا ربنا من حسن أخلاقه، اخرجها يا ربنا من الجمال والكمال والبهاء والنظارة والنظافة، اخرجها يا ربنا من الحسب والنسب، اخرجها يا ربنا من الحسب والنسب، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجها يا ربنا من قلبه، اخرجها يا ربنا مسلطة، اخرجها يا ربنا مسلطة عليها، اخرجها يا ربنا محدقة به، اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، فكها يا ربنا مربوطة، اللهم فكها يا ربنا مربوطة في قلبه وصدره، مربوطة في بطنه وأحشائه وأمعائه وفرجه، مربوطة بين كتفيه وفي ظهره، مربوطة في عضلاته وعظامه، مربوطة على نفسيته، الله أكبر. اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجي يا عينا، اخرج يا ربنا هذه العين، افقعها يا ربنا واخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا من يديه ورجليه، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا بلغما، اخرجها يا ربنا مخاطا، اخرجها يا ربنا رعافا، الله اكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا من عظامه، اطلها يا ربنا من دمه، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها، اخرجي عينا بأمر الله، الآن تخرجين بحول الله، الآن تخرجين بقوة الله وقدرته، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا مقلقة، اللهم اخرجها يا ربنا مقلقة، اللهم اخرجها يا ربنا مؤرقة، اللهم اخرجها يا ربنا منتقمة، اللهم اخرجها يا ربنا حسودة حقودة، اللهم اخرجها يا ربنا فالقة تفلق الحجر، اللهم اخرجها يا ربنا كاسرة تكسر العظام، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من نفسيته، اخرجها يا ربنا من حظه ونصيبه، اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها توجهت اليها، اللهم اخرجها يا ربنا استهدفتها، اللهم اخرجها يا ربنا رمتها، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين الرامية، رمته في مقاتله، رمته في نفسيته، رمته في ذريته، رمته في زوجه، رمته في زوجه وفي ذرية، رمته على حظه ونصيبه، رمته في حظه ونصيبه، رمته في أهله، رمته في بيته، رمته في راحته وفي استقراره، رمته في انشراح صدره، رمته في رأسه وعقله وإدراكه، رمته في وظيفته وفي عمله، رمته اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثر هذه العين الرامية، اللهم أبطل أثر هذه العين الرامية، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا كالسكاكين في قلبه وصدره وأحشائه، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا باترة، اخرجها يا ربنا خاسرة، على الخسران على الخسران، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها بائسة، اللهم اخرجها على البؤس والبأس، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجي عينا بحول الله وقوته، اخرجي عينا منها، اللهم اخرجها يا ربنا مع تثاؤبه الآن يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا جمعة، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك جشاء، اللهم اخرجها يا ربنا من أطرافه، اللهم اخرجها يا ربنا من أطرافه، الله أكبر. اخرجي عينا بحول الله وقوته وقدرته، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من عقله وادراكه وذهنه، اللهم اخرجها يا ربنا من دمه وعظامه ومفاصله، اللهم اخرج العين يا ربنا منها، اخرجي عينا من قلبه وصدره، اخرجي عينا من نشاطه وحيويته وقوته، اخرجي عينا من حسن اخلاقه وخلقته، اخرجي عينا من حسن لون جلده، من حسن لون جلده، اخرجي عينا من عظامه ومن عضلاته، اخرجي عينا من شعره ومن اظافره، اخرجي عينا بحول الله من مسالكه، اخرجي عينا، اخرجي عينا، اخرجي عينا، اخرجي عينا، الله اكبر. اخرج يا ربنا العين والنفس معها، اخرج يا ربنا العين والحسد معها، اخرج يا ربنا العين والحسد معها، اخرج يا ربنا العين والنفس معها، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين والحسد معها، اخرج يا ربنا العين والنفس معها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها معها، اللهم اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اللهم اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اللهم اخرج العين وشيطانها، اللهم اخرج العين وشيطانها، يا ربنا على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، يا ربنا يا ربنا على الخمول والكسل، اللهم اخرجها يا ربنا مخملة ومكسلة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه العين يا ربنا في الجسد جارية وفي أعضاء سارية، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجي عينا جارية، أخرجي عينا جارية، أخرجي عينا سالبة، أخرجي عينا سارية، أخرجي عينا سامة، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها يا ربنا بقوتك، اللهم اخرجها يا ربنا بقدرتك، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجي يا عين اخرجي، اللهم اخرجها يا ربنا من قلبه، اللهم اخرجها يا ربنا من صدره، اللهم اخرجها يا ربنا من بين كتفيه، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا واخرجها دما وصديدا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم اخرج مؤثرها يا ربنا، اللهم اخرج شيطانها يا ربنا، الله اكبر. اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرج العين وحسدا معها، اخرج العين ونفسا معها، اخرج العين واعجابا معها، اخرج العين واعجابا معها، اخرج العين واعجابا معها، اخرج العين ونفسا معها، اخرج العين واعجابا معها، اخرج العين واعجابا معها، اخرج العين ونفسا معها، اخرج العين ونفسا معها، اخرج العين واعجابا معها، اخرج العين يا ربنا وكرها معها، اخرج يا ربنا العين، اخرج العين وكرها معها، اخرج يا ربنا العين وبغضا معها، اخرج يا ربنا العين وبغضا معها، اخرج يا ربنا العين وانتقاما معها، اخرج يا ربنا العين وانتقاما معها، اخرج يا ربنا العين واعجابا معها، اخرج يا ربنا العين واشتهاء معها، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا سوداء، اللهم اخرجها يا ربنا حمراء، اللهم اخرجها يا ربنا خضراء، اللهم اخرجها يا ربنا بنيه وعسليه، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، رمته بالامراض والادواء والاسقام، رمته بالبلاء، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا قديمه، لها فيه عشر سنين، لها فيه عشرون عاما، لها فيه ثلاثون عاما، منذ الصغر منذ نعومتها أظفاره، اللهم اطل أثرها يا ربنا واخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا قديمة في الجسد، تشعبت في الجسد واشرأبت في الدم وفي الأعضاء، اللهم اطل أثرها يا ربنا، الله أكبر، اللهم اطل هذه العين يا ربنا على الدين على الدين، على الصلاح على الصلاح، على الصلاح على الصلاح، على الصلاح على الصلاح، على الكفاح على الكفاح، على النجاح على النجاح، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم فك عقدها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا اثرها، اللهم اطل يا ربنا اثرها، اللهم فكها يا ربنا فك، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم اخرج يا ربنا اثرها، الله اكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم اطل يا ربنا اثرها، اخرجها يا ربنا مع تثاؤبه، اخرجها يا ربنا عطاسا، اخرجها يا ربنا تثاؤبا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا جوشاء، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا قيئة، اللهم اخرجها يا ربنا دمعة، اللهم اخرجها يا ربنا من مسام الجلد ومن منابت الشعر، اللهم اخرجها يا ربنا علقا وعراقا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها من الاطراف الان يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها من الاطراف، اللهم اخرجها بحولك، الله اكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اطل أثرها يا ربنا، اللهم اطل أثرها، من هو من أهله، من هو من أهله، من هو من أهله، من هو من أمه، من هو من إخوانه، من هو من إخوانه، اللهم اطل أثر هذه العين، اللهم اطل أثرها مفرقة، اللهم اطل أثرها على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم اطل أثرها يا ربنا لأجل العقم، لأجل العقم، لأجل العقم ولأجل الآلام والأوجاع، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اللهم فك عقدها، فك مرابطها يا ربنا، اخرجها واخرج مؤثرها، اخرجها واخرج أثرها، اخرجها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا من قلبه، انزعها يا ربنا من صدره، انزعها يا ربنا من بطنه، انزعها يا ربنا واخرجها الان بحولك يا ربنا وقوتك، اخرجها من يديه ورجليه، اخرجي اخرجي يا عينا بحول الله، اخرجي يا عينا بحول الله، اخرجي يا عينا حسودا حقودا، اخرجي يا عينا حسودة حقودا، اخرجي بامر الله وقوته وقدرته، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عينا حسودة، اخرجي اخرجي يا عينا حقودة، اخرجي يا عينا حسودة، اخرجي يا عينا بحول الله وقوته وقدرته، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين من الذكاء والعبقرية، اخرجي يا عين من الصلاح والنجاح، والكفاح والفلاح. اخرجي اخرجي يا عينا بحول الله، اخرجي من القوة والنشاط والحيوية، اخرجي من عقل رزين وفكر سديد، اخرجي يا عينا، اللهم اخرجها بحولك وقوتك، اللهم اخرجها الآن، اللهم اخرجها الآن، اللهم اخرجها الآن. عيون كثيرة اخرجها منه الآن يا ربنا، اخرجها منه الآن يا ربنا. اخرجي يا عيون، اخرجي يا عين، اخرجي يا عيون، اللهم اخرجها يا ربنا الآن، تخرج بحولك وقوتك الآن، تخرج بحولك وقوتك، اللهم اخرجها واخرج من معها وما معها، اللهم اخرجها يا ربنا ومن معها، اللهم اخرجها وما معها، اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها لاجل الفشل، اللهم اخرجها لاجل المرض، اللهم اخرجها يا ربنا لاجل الطلاق ولاجل الشقاق ولاجل العقم، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها لاجل الضيق والهم والغم والكرب الشديد، اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا عينا بحول الله وقوة الله وقدرة الله، الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرجي يا عينا بحول الله، اخرجي يا عيونا من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، اخرجي يا عيونا من الاقارب، من اقارب الوالد، من اقارب الوالد، من اقارب الوالد، اخرجي يا عيونا من اقارب الوالد، اخرجي يا عيونا من اقارب الوالدة، من اقارب الوالدة، اخرجي يا عيونا من اقارب الوالد، من الاعمام والعمات وابنائهم وبناتهم، من الاعمام والعمات، من الاعمام والعمات، من أصدقاء الوالد، من أصدقاء الوالد، من أقارب الوالد، ومن معارف الوالد، ومن معارف الوالد، اخرجي عيونا من أقارب الوالد، من أقارب الوالد، من أقارب الوالد، اخرجي عيونا من أقارب الوالد، من الأعمام والعمات، من الأعمام والعمات، ومن أولادهم ذكورا وإناثا، ومن أولادهم ذكورا وإناثا، اللهم أخرج يا ربنا هذه العيون من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من الأخوال والخالات، من الأخوال والخالات، من الأخوال والخالات، من الأخوال والخالات، ومن معارف الوالدة، ومن صديقة، ومن أصدقاء الوالدة، ومن صديقات الوالدة، ومن المعارف من ناحية الوالدة، اللهم أخرج هذه العيون، اللهم أخرجها يا رب العالمين، اللهم أخرجها بحولك وقوتك، أخرجي يا عيونا من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من الأخوال والخالات، من الأخوال والخالات، وأولادهم ذكورا وإناثا، ومن معارفها، ومن معارفها، ومن معارفها، ومن معارفها، اللهم أخرج هذه العيون حسودة حقودة وعاشقة ولها مغرمة معجبة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه العيون من الجيران، من الجيران، من الجيران والمعارف، من الجيران والمعارف، من الأصدقاء له، ومن الأصدقاء له، ومن الأصدقاء له، ومن خليلة، ومن خليلة وعشيقة، ومن خليلة وعشيقة، اخرجي يا عينا، يا عينا مقرونة بنفسه، من خليلة وعشيقة، من خليلة وعشيقة، من خليلة وعشيقة، من خليلة وعشيقة، اخرجي يا عين، اخرجي يا عينا، اخرجي بأمر الله، اللهم اخرجها يا ربنا ونفسا معها، اللهم اخرجها يا ربنا وحسدا معها، اللهم اخرجها يا ربنا ومن معها وما معها، الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم انزع هذه العين نزعا، اللهم انزعها يا ربنا واحفظه يا ربنا عند نزعها منه يا رب العالمين، اللهم اخرجها به متشبثة، اللهم اخرجها يا ربنا قد اشرأبت في جسده وتشبع جسده بها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها على ضره ضرا عظيما، على فشله، على ضره، على عقمه، على طلاقه، على طلاقه، وعلى وعلى وعلى مرضه وأعراضه، وعلى مرضه، وعلى ضيق صدره، وعلى خوفه، وعلى خوفه، وعلى همه وغمه وكربه، وعلى ضره، وعلى ألمه، وعلى وجعه، وعلى ضره، وعلى طلاقه وعلى خوفه وعلى ضيق صدره وعلى شتات فكره وعلى حظه المنكوس المطموس. اللهم أبطل هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا على شر وعلى ضر، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه العين ساهرة عليه، اللهم أخرج هذه العين ساهرة له، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين ساهرة عليه ساهرة له. اخرجي يا عينا، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج هذه العين، اللهم أخرج هذه العين بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجي عينا، اللهم أخرجها يا ربنا، فكها مربوطة في يديه ورجليه، اللهم فكها مربوطة، مربوطة بعنقه، معقودة في قلبه، مربوطة في أضلاعه، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، جارية فيه سارية، اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا، جارحة له، جارية فيه وجارحة له. اللهم أبطل أثرها. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج هذه العين، اللهم أخرجها به متمسكة، به متشبثة، به متشبثة، به متمسكة، عليه متسلطة، عليه متسلطة. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، قد دارت عليه، قد حامت عليه، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، سجنته، حبسته، اللهم أخرج هذه العين حابسة، حابسة وساجمة، اللهم أخرجها يا ربنا، وأخرج نفسا معها. أخرجي عينا بأمر الله، فيها عين جارية، اللهم أخرجها يا ربنا مكبلة له، اللهم أخرجها يا ربنا قد كبلته، اللهم أخرجها قد قيدته، اللهم أخرجها قد سجنته وحبسته، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجي عينا بحول الله وقوة الله وقدرته. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم افقاها يا ربنا، اللهم أزلها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. الآن يا ربنا تخرج بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله. تخرج العيون الآن منه، تخرج العيون الآن منه، من قلبه ومن صدره يا ربنا، ومن نحره يا ربنا، ومن عقله وفكره وذاكرته يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ومن شعره يا ربنا، ومن قفاه يا ربنا، ومن رقبته. الآن تخرج العيون، الآن يا ربنا تخرج بحولك، الآن تخرج من قلبه، الآن تخرج من صدره، الآن تخرج من ظهره. الله أكبر. الآن تخرج العيون بحولك يا ربنا وقوتك، الآن تخرج من أحشائه، الآن تخرج من أمعائه، الآن تخرج من، الآن تخرج من فرجه، الآن تخرج يا ربنا، الآن تخرج من مليه ومذيه، الآن يا ربنا تخرج من عظمه ومن دمه، الآن تخرج من عصبه، الآن تخرج من عضله. الله أكبر. الآن تخرج يا ربنا، الآن تخرج العيون بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، الآن تخرج من قفاه، الآن تخرج من ظهره، الآن تخرج من مقعدته، الآن تخرج من يديه ورجليه ومن نشاطه وقوته وحركته، الآن تخرج من حظه ومن نصيبه ومن آله. الله أكبر. تخرج يا ربنا ذي العين، الآن تخرج بحولك، الآن تخرج العيون كلها الحاسدة والحاقدة يا ربنا، والجارية والسارية والجارحة والسالبة والسامة، الآن تخرج منه يا ربنا، أخرجها يا ربنا منه، أخرجها يا ربنا مشتهية ومتمنية ومتهنية، أخرجها يا ربنا نظرت مغرمة، أخرجها يا ربنا نظرت عاشقة، اللهم أخرجها يا ربنا معجبة، اللهم أخرجها يا ربنا معجبة، اللهم أخرجها يا ربنا معجبة. وإذا رأيت نعيما وملكا كبيرا، اللهم أخرج العين يا ربنا، اللهم أخرج العيون يا ربنا، أخرجها يا ربنا جارية، أخرجها يا ربنا سامة، أخرجها يا ربنا جارحة، أخرجها يا ربنا جائرة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من القلب والصدر، أخرجها يا ربنا من القلب والصدر، أخرجها يا ربنا من القلب والصدر، أخرجها على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، اللهم أخرجها يا ربنا على ضر عظيم، اللهم أخرجها على مرض خطير، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا على الذرية لئلا يجد ذريتنا بدا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا لأجل أن يكون وحيدا، اللهم أبطل أثرها لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوثاق ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام، أبطل يا ربنا أثرها. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أخرج هذه العين، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أخرج هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها بحولك، فيها عين جارية وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، اللهم أبطل عيون يا ربنا بقولك العظيم، فتبارك الله، بارك له يا ربنا فيما أصابته العيون عليه، وفيما نظر عليه، وفيما حسد عليه، اللهم بارك له يا ربنا، بارك له يا ربنا وبارك لنا أجمعين يا ربنا، اللهم بارك له يا ربنا، اللهم بارك له فيما نظر عليه وفيما أصابته العيون عليه، اللهم بارك له يا ربنا، فتبارك الله. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا مقرونة، أبطلها يا ربنا مقترنة، أبطلها يا ربنا مشتركة، أبطلها يا ربنا موروثة، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا قديمة، أبطلها يا ربنا في الجسد ثارية، أبطلها يا ربنا في الجسد جارية، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها تتجدد عليه بالليل وبالنهار برؤية العائن والعائنة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل هذه العيون من أصدقائه ومن المعارف ومن العمال ومن الخادمات، اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا كالرماح في جسده، اللهم أبطلها كالرصاصات في جسده، اللهم أبطلها كالرصاصات في بدنه، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها كافرة حارة العاصمة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها على القلق والأراق وعلى أحلام مزعجة مفزعة مخوفة يا ربنا، وعلى خوف وأراق وقلق وعلى ضيم شديد، ولأجل الطلاق والشقاق والهم والغم والكرب الشديد. إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أبطل هذه العين، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم ابقاها يا ربنا، اللهم أزلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا هذه العين، اللهم فكها فكا، اللهم فكها فكا، اللهم هدها هدا، اللهم زلزلها يا ربنا وانسفها يا ربنا، اللهم انسفها، اللهم انسف هذه العين، اللهم انسف هذه العين، اللهم انسف هذه العين، اللهم انسفها يا ربنا واخرجها الآن بحولك، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم اخرج شيطانها، اللهم اخرج شيطانها، اللهم فك يا ربنا قيودها، اللهم فك مرابطها يا ربنا وكلابيبها. بسم الله بسم الله، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها. يا نار كوني بردا وسلاما، اذهب يا ربنا حرارتها، اذهب يا ربنا بردها، اذهب يا ربنا حرارتها، اذهب يا ربنا بردها، اذهب يا ربنا حرارتها، اذهب يا ربنا بردها، اذهب يا ربنا ضرها، اذهب يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا اعراضها، اخرج يا ربنا شيطانها. فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ، لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. أبطل هذه العيون يا ربنا، اللهم أبطلها حسودة حقودة، اللهم أبطلها لأجل الحظ، اللهم أبطلها لأجل النصيب، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا خارقة، اللهم أبطلها يا ربنا خارقة حارقة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا من قلبه ومن صدره ومن بطنه ومن مسالكه من أحشائه وأمعائه يا ربنا، يا ربنا ومن فرجه، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، التفت عليه، اللهم أبطلها يا ربنا، سدت عليه، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، سترت عليه، اللهم أبطل يا ربنا أثرها، تهدمت عليه، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا كالسهام في جسده وكالرصاصات في بدنه، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا. بسم الله، أخرجي يا عينا، اللهم أخرج العيون، اللهم أخرج العيون، اللهم أخرج العيون، اللهم أخرج العيون، اللهم أخرج العيون، اللهم أخرج العيون، اللهم أخرجها يا ربنا الآن، الآن تخرج بحولك وقوتك، الآن تخرج بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا على حرارة، على برودة، وعلى آلام، وعلى أوجاع، وعلى أحلام، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا لأجل الغم والكرب ولأجل الخوف والقلق والأرق والتوتر ولأجل حظ منكوس، اللهم أخرجها وأبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، فيها عين جارية، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها، فكها يا ربنا، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، وأخرج يا ربنا، وأخرج عبادها في جسده، أخرج يا ربنا عبادها من جسده، اللهم أخرج يا ربنا من يعبد العي من الشياطين في جسده، اللهم أخرجهم يا ربنا في هذه الساعة، اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرجوا بحول الله وقوته وقدرته، اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرجوا يا شياطين، اخرجوا يا شياطين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم لاجل الطلاق وعدم الوفاق ولاجل العقم، اللهم اخرجهم لاجل الامراض والادواء والاسقام، اخرجهم يا ربنا مع اعجاب ومع احساد، اللهم اخرجهم يا ربنا مع انتقام ومع بغضاء وكراهيه، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بحول الله وقوته وقدرته وبطل ما كانوا يعملون، ابطل ما عمله العائنون والعائنات، اللهم ابطل يا ربنا ما عمله الناظرون والناظرات، ابطل ما عملوه فيه في عقله وإدراكه يا ربنا وذهنه وفي ذاكرته يا ربنا، أبطل ما عملوه يا ربنا، أبطل ما عملوه في وجهه، أبطل ما عملوه في شعره، أبطل ما عملوه في جلده، أبطل ما عملوه في قلبه وصدره وبطنه، أبطل يا ربنا ما عملوه في نفسيته، أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عملوه، اللهم أبطل ما عملوه، اللهم أبطل ما عملوه يا ربنا لأجل الطلاق والشقاق والهم والغم والكرب الشديد، أبطل ما عملوه يا ربنا لأجل العقم، لأجل العقم، اللهم أبطل ما عملوه، اللهم أبطل ما عملوه لأجل الضر ولأجل الشر عليه المستطير، اللهم أبطل ما عملوه يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون، أبطل ما عملوه العائنون والعائنات والناظرون والناظرات، اللهم أبطل ما عملوه فيه، اللهم أبطل ما عملوه عليه، اللهم أبطل ما عملوه معه ومن حوله يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، فتبارك الله رب العالمين، اللهم بارك له يا ربنا فيما نظر عليه وأصابته العيون عليه، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين، يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى، نجاة يا ربنا من هذه الأورام، نجاة يا ربنا من هذا السرطان في الصدر وفي البطن وفي الأحشاء وفي الأمعاء وفي العظام وفي الدم يا ربنا، ومنتشرا في الجسد من آثار العيون والأسحار والحسد، اللهم أبطلها كلها كلها كلها، بسم الله أرقي الصدر، بسم الله، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم يا ربنا شفاء للصدر مما فيه من ورم عظيم، قويا شديدا شفاء للصدر يا ربنا مما فيه من ورم ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اشفي الصدر يا ربنا مما فيه اشفي يا ربنا الصدر مما فيه وممن فيه من ورم عظيم كالجبل من ورم كالصخرة العظيمة على الصدر قوية عظيمة شديدة ثقيلة اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا تطور لورم اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد تكون ورم اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد تكون كالجبل اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد تكور ورم اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذه العين اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذه العين اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا في القلب اللهم اطره يا ربنا في الصدر اطره يا ربنا في الرئتين اللهم اطره يا ربنا في الرئتين اللهم اطره يا ربنا في الرئتين اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اشف يا ربنا الصدر مما فيه اللهم اشف يا ربنا الصدر من هذا السرطان فيه اللهم اشف يا ربنا هذا الصدر من الورم الذي فيه اللهم شفان يا ربنا للصدر مما فيه اللهم شفان يا ربنا للصدر مما فيه اللهم شفان يا ربنا للصدر مما لوثه ومما عكره ومما ضره وكان شرا مستطيرا فيه ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اشف الصدر يا ربنا مما فيه اللهم اشف الصدر يا ربنا من هذه العيون الخارقة كالرماح والسهام والرصاصات تكونت ورما سببت ألما خنقت وشنقت وأثقلت الصدر اللهم اطر يا ربنا هذا البلاء من الصدر ويشفي صدور قوم مؤمنين الله أكبر ويشفي صدور قوم مؤمنين إنها ترمي بشرر كالقصر اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون اطلها يا ربنا رمت على الصدر وفي الصدر وحول الصدر بالورم وبالألم وبضر عظيم شديد اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا هذه الأسحار من إنس وجان اطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون من إنس وجان اللهم اطلها يا ربنا من الأقارب والجيران اللهم اطلها يا ربنا من الأصدقاء والخلان اللهم اطلها يا ربنا من رجال ونساء اللهم اطلها يا ربنا من كبار وصغار اللهم اطلها يا ربنا من محترفين اللهم اطلها يا ربنا من ظالمين طاغين باغين معتدين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اشف الصدر يا ربنا، اللهم ازل ما فيه يا ربنا، اللهم اخرج من فيه يا ربنا، اللهم ازل يا ربنا هذا الورم من الصدر، اللهم ازل يا ربنا هذا الورم من الصدر، اللهم ازله يا ربنا، اللهم ازله لاجل القتل، اللهم ازله يا ربنا لاجل العذاب، اللهم ابطله يا ربنا وازله لاجل العذاب والهوان والضعف والخوار، اللهم ابطله يا ربنا ضرا عظيما، اللهم ابطله يا ربنا شرا مستطيرا، ويشف صدور قوم مؤمنين، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا من الصدر، اللهم ابطله يا ربنا من الرئتين، اللهم ابطله يا ربنا من الشرايين والأوردة، اللهم أطره يا ربنا من الشرايين والأوردة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا من الحجاب الحاجز، اللهم أطره يا ربنا من الأعصاب ومن اللحم ومن العظم، اللهم أطره يا ربنا من الغدد، اللهم أطره يا ربنا من القصبة الهوائية، اللهم أطره يا ربنا من الحويصلات الهوائية، اللهم أطر يا ربنا هذا الورم، اللهم أطر يا ربنا هذا السرطان، الله أكبر، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم أطر يا ربنا ما في الصدر، اللهم أطره يا ربنا على ضيق على ضيق التنفس، اللهم أطره يا ربنا على ضيق الصدر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على الخنق والشنق، اللهم أطره يا ربنا لأجل العذاب والهوان والضعف والخوار، اللهم أطره يا ربنا لأجل القسر والدمار، اللهم أطره يا ربنا سحرا، اللهم أطره يا ربنا حسدا، اللهم أطره يا ربنا أثر عينا، اللهم أطره يا ربنا رصاصة في الصدر، اللهم أطره يا ربنا رمحا دخل الصدر، اللهم أطره يا ربنا سهما مسموما في الصدر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا ملتصقا بالظهر، اللهم أطره يا ربنا متفرعا إلى البطن، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا مؤثرا ومعثرا ومعثرا، اللهم أطره يا ربنا ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم أطر يا ربنا هذا الورم، اللهم أطره يا ربنا لأجل القتل والعذاب والدمار والنكال، اللهم أطره يا ربنا كالصخرة على الصدر، اللهم افلق يا ربنا هذا الورم، اللهم افلقه يا ربنا فلقا، اللهم افلقه يا ربنا فلقا، فانفلق، اللهم انسفه يا ربنا نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، اللهم افلقها يا ربنا، افلق هذه الأورام يا ربنا، افلق يا ربنا هذا الورم، انسف يا ربنا هذا الورم، اصره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا عليه جبار عنيد، اللهم أطره يا ربنا عليه شيطان مريد، الله أكبر، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بقوتك، اللهم أطره يا ربنا بحكمتك يا ربنا وبتدبيرك لنا لا علينا يا ربنا وبرحمتك بنا يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم، اقر يا ربنا هذا الورم، اقره يا ربنا من أثر عين، اقره يا ربنا من أثر حسد، اللهم أطره يا ربنا ضارا، اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا مدمرا، اللهم أطره يا ربنا ضارا، اللهم أطره يا ربنا مدمرا، اللهم أطره يا ربنا مسمرا، اللهم أطره يا ربنا مثبتا، اللهم أطره يا ربنا ورما، اللهم أطره يا ربنا متكفلا، الله أكبر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا محتجزا، اللهم أطره يا ربنا مقيدا، اللهم أطره يا ربنا مثبتا، اللهم أطره يا ربنا متراكما، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا أثره من الصدر، اللهم أطر أثره يا ربنا من الصدر، اللهم أطر يا ربنا هذا الورم، اللهم أبطله يا ربنا يكسر العظام، اللهم أبطله يا ربنا يخدش اللحم، اللهم أبطله يا ربنا يأكل الصدر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الورم أكالا قتالا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا حسدا وعيونا، اللهم أبطله يا ربنا غزوا، اللهم أبطله يا ربنا حربا ضروسا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا حربا، أبطله يا ربنا غزوا، أبطله يا ربنا في الصدر، أبطل يا ربنا أثره، أحل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا متفرعا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا متخثرا، أبطله يا ربنا متكونا، أبطله يا ربنا متكورا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله سما زعافا، اللهم أبطله يا ربنا عليه ثعبان، اللهم أبطله يا ربنا عليه ثعبان، اللهم أبطله يا ربنا عليه حية، اللهم أبطله يا ربنا عليه حية، اللهم أبطله يا ربنا عليه ثعبان، اللهم أبطله يا ربنا عليه جان وشيطان، الله أكبر. ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا كالأسلاك الشائكة، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله سما زعافا، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أبطله يا ربنا عذابا مهينا، أبطله يا ربنا عذابا مقيما، اللهم أطره يا ربنا يذهب الراحة، اللهم أطره يا ربنا يذهب السكينة والطمأنينة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذا الورم، اللهم أطر يا ربنا هذا الورم، أطره يا ربنا وأبطل أصله، اللهم أخرجه يا ربنا وأخرج أصوله، اللهم يا ربنا أزله وأزل أصوله يا ربنا وفروعه، حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا لامة، اللهم أطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم اصهره يا ربنا صهرا، اللهم أطل يا ربنا أثره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا صامتا ساكتا خفيا مخفيا، اللهم أطله يا ربنا وراء الضلوع، اللهم أطله يا ربنا غاص في اللحم، اللهم أطله يا ربنا غاص في الرئة، اللهم أطله يا ربنا غاص في الرئة، اللهم أطله يا ربنا مدسوسا، اللهم أطله يا ربنا مختفيا، اللهم أطله يا ربنا مختبيا، اللهم أطله يا ربنا مختبئا، اللهم أطله يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا ورما، اللهم أطلها يا ربنا ضرا، اللهم أطلها يا ربنا شرا، من الصدر من الصدر، الله أكبر، اللهم أزلها يا ربنا من الصدر، اللهم أطل يا ربنا هذا الورم، اللهم أطل يا ربنا هذا السرطان يا منان، اللهم أطره يا ربنا من الصدر، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد، اللهم أطر يا ربنا هذا الورم من الصدر، اللهم أطره يا ربنا من الصدر، اللهم أطله يا ربنا من الصدر، اللهم أطل يا ربنا هذا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا الأعداء، اللهم أخرجهم يا ربنا من الصدر، على القتل على القتل، على الدمار على الدمار، على النكال على النكال، اللهم أطله يا ربنا بحولك، أطل يا ربنا ما في الصدر، اللهم نجاتني الآن يا ربنا مما في الصدر ومما في البطن يا ربنا، ومما في الأطراف ومما في الدم والعظم والمفصل، اللهم أبطله يا ربنا ورما، اللهم أبطله يا ربنا ألما، اللهم أبطله يا ربنا ضرا، اللهم أبطله يا ربنا شرا، اللهم أبطله يا ربنا سحرا، اللهم أبطله يا ربنا حسدا، اللهم أبطله يا ربنا عينا، اللهم أبطله يا ربنا عقدا، اللهم أبطله يا ربنا مكرا، اللهم أبطله يا ربنا كيدا. الله أكبر. وإيش في صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم شفاء يا ربنا للصدر، اللهم شفاء يا ربنا للصدر، اللهم شفاء يا ربنا للصدر، اللهم شفاء يا ربنا للصدر، اللهم شفاء يا ربنا للصدر، اللهم يا ربنا شفاء يا ربنا للصدر، اللهم شفاء يا ربنا للصدر، اللهم شفاء يا ربنا للصدر، اللهم شفاء يا ربنا للصدر، اللهم يا ربنا نجاة يا ربنا للصدر ولسائر الجسد يا ربنا من كل ورم ومن سرطان ومن عين وحسد. اللهم أطلها يا ربنا مسمومة، مسمومة دخلت الجسد، عيونا مسمومة وأحسادا عظيمة مسمومة، دخلت الجسد سممت الجسد، سممت الجسد، سممت الجسد وزلزلت الجسد، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة، أبطلها يا ربنا من الصدر، اللهم أبطلها يا ربنا من الأحشاء، اللهم أبطلها يا ربنا من الأمعاء، اللهم أبطلها يا ربنا من الظهر، اللهم أبطلها يا ربنا من الظهر، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطله يا ربنا من الصدر، اللهم أطله يا ربنا من القفص الصدرية، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا من الرئتين، اللهم أطله يا ربنا من القصبة الهوائية، اللهم أطل يا ربنا هذا البلاء، اللهم أطله من القصبة الهوائية، اللهم أطله يا ربنا استقر في النحر لأجل النحر، لأجل النحر، لأجل القتل والعذاب والنكال والدمار والموت. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطله يا ربنا من القصبة الهوائية، اللهم أطله يا ربنا من النحر، اللهم أطله يا ربنا من البطن، اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أطل يا ربنا آثاره، اللهم احل يا ربنا عقده حسدا شديدا وحقدا دفينا، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطل يا ربنا أثره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، بسم الله يرقي الصدر بسم الله، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم أبطل أثره يا ربنا، بسم الله يرقي الصدر بسم الله، مما فيه وممن فيه، من الورم من الورم، ومن سرطان من الورم من الورم، ومن السرطان. اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم أبطله يا ربنا بمنتك يا منان، اللهم أبطله يا ربنا وأخرجها، أخرج يا ربنا أثره، أبطل يا ربنا ضره، اللهم يا ربنا أذهب شره، بسم الله بسم الله، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر. اللهم اطر يا ربنا اثره اللهم اطر يا ربنا اثره اطر يا ربنا اثرا قويا لحسد شديد وعيونه في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر. اللهم اطر يا ربنا اثره بالغا قويا عظيما. اللهم اطر يا ربنا اثره اللهم احل يا ربنا عقده اللهم فك يا ربنا مرابطه اللهم اخرج يا ربنا ضره. بسم الله ارقي الصدر بسم الله بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر. والله يقيه ويكفيها والله يحميه ويعافيها. بسم الله يرقي الصدر من بلاء عظيم فيه من ورم خبيث فيه. بسم الله يرقي الصدر بسم الله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم اطر يا ربنا ما في الصدر اللهم اطر ما تربع على الصدر اللهم اطر يا ربنا ما جثم على الصدر اللهم اطر يا ربنا ما تربط على الصدر وفي الصدر وفي الظهر اللهم اطر يا ربنا ما تيبس في الصدر اللهم اطر ما تحجر في الصدر اللهم اطر يا ربنا ما تكون وتكور وتصلب في الصدر. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا حسدا شديدا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا اللهم ابطلها يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا اللهم ابطلها يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا اللهم ابطلها يا ربنا من الصدر ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف الصدر يا ربنا مما فيه اللهم اخرج يا ربنا ما فيه ومن فيه اللهم اخرج يا ربنا الاعداء اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الحقد اللهم اخرج يا ربنا الضر اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج يا ربنا الضر اللهم اخرج يا ربنا الشدة والمحنة يا رب الأرض والسماء اللهم اخرج يا ربنا ما تصلب وتحجر اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سائلا اخرج يا ربنا يابسا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مخلوطا اخرج يا ربنا سما زعافا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مخلوطا اخرج يا ربنا مخلطا اخرج يا ربنا سما اخرج يا ربنا سائلا اخرج يا ربنا صلبا اخرج يا ربنا سما اخرج يا ربنا كيدا اخرج يا ربنا مكرا اخرج يا ربنا ورما. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد والعيون اللهم اطرها يا ربنا سببت ورما اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد والعين اللهم اطر يا ربنا هذا الورم اللهم شفاءً يا ربنا من هذا الورم اللهم اخرج يا ربنا هذا البلاء اللهم اطره يا ربنا من الصدر اللهم أبطره يا ربنا من الضلوع، اللهم أبطره يا ربنا من اللحم، اللهم أبطره يا ربنا من اللحم، اللهم أبطره يا ربنا من العصب، اللهم أبطره يا ربنا من العروق، اللهم أبطره يتجدد في الصدر وفي الأحشاء، يتجدد ويعكر الدم يجري في الدم ويسري في العظم. اللهم أطره يا ربنا يتجدد، اللهم أطر يا ربنا هذا البلاء يتجدد، اللهم أطره يا ربنا يتمدد، اللهم أطره يا ربنا يتشدد، اللهم أطر يا ربنا هذا البلاء ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذه العيون، اللهم أطرها يا ربنا في النحر، اللهم أطرها يا ربنا في القصبة الهوائية، اللهم أطرها يا ربنا في الرئتين، اللهم أطرها يا ربنا في الظهر، اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر، اللهم حل يا ربنا هذه العقد، اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذا الورم، اللهم أطره يا ربنا. الآن يوسف يا ربنا بحولك، الآن يزال يا ربنا بحولك، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يفتح هذا الورم، الآن يفقأ هذا الورم، فيخرج دما وصديدا، فيخرج البلاء والأعداء بحولك وقوتك يا رب الأرض والسماء، من الصدر، من الصدر ومن الأحشاء ومن سائر الجسد يا ربنا، يا واحد يا صمد. بسم الله أرقي الصدر، بسم الله، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم شفاء للصدر يا ربنا، اللهم شفاء للصدر يا ربنا، شفاء من ضيقه يا ربنا، شفاء يا ربنا من همه يا ربنا، شفاء من ورمه يا ربنا، شفاء من البأس فيه يا ربنا، شفاء يا ربنا من كالجبل عليه وفيه يا ربنا، شفاء مما جثم عليه، شفاء ممن تربع عليه، شفاء يا ربنا ممن سكنه، شفاء يا ربنا للصدر ممن سكنه. اللهم شفاء لا يغادر سقما، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، واهل يا ربنا معقدا، وازل يا ربنا سما. اللهم اطر يا ربنا مكرا، اللهم اخرج يا ربنا اعداء، اللهم اخرج يا ربنا ماردا، اللهم اخرج يا ربنا عفريتا، اللهم اخرج يا ربنا شيطانا، اللهم اخرج يا ربنا جنا ثعبانا وحيا، اللهم اخرج يا ربنا سبعا، اللهم اخرج يا ربنا اسودا، اسدا واسودا، اللهم اخرج يا ربنا اسدا واسودا، اللهم اخرج يا ربنا شيطانا، شيطانا تربع في الصدر، شيطانا تربع في الصدر ويحرس الاسحار والعقد، حسودا حقودا، ظلوما طاغيا باغيا، عليك به يا ربنا وبمن ارسله، عليك به يا ربنا وبمن سلطه، عليك به يا ربنا وبمن سلطه وهيمنه، عليك به يا ربنا وبمن ربطه، عليك به يا ربنا وبمن امره، عليك به يا ربنا وبمن سلطه. الله اكبر، الله اكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون. ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف الصدر يا ربنا إما فيه يا ربنا، وممن سكنه يا ربنا، ومن السرطان، ومن السرطان، ومن هذا الورم فيه يا ربنا، تيبس وتصلب. اللهم شفاء يا ربنا من هذا الورم، شفاء يا ربنا من هذا السرطان، كالزئبق فيها، كالزئبق فيها، كالزئبق فيها لا يرى لا يرى، ولا يطرد ولا يطرد، ولا يخرج ولا يخرج، ويتخلخل ويتغلغل داخل الصدر وفي الجزيئات وفي العظام وفي اللحم وفي الرئتين وفي القصبة الهوائية. اللهم يا ربنا أبطله بحولك، اللهم بخره يا ربنا يا مبخر البحار، اللهم بخر يا ربنا، بخر هذا الورم يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم افقه يا ربنا، اللهم بينه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أسله يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم افلقه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أطله يا ربنا من الصدر والأحشاء، اللهم أطله يا ربنا بحولك يا قوي يا متين يا سميع الدعاء، اللهم أطله يا ربنا ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم أطل يا ربنا أثره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم أطل يا ربنا أثره، اللهم أطل يا ربنا أثره، اللهم احل يا ربنا عقدة متصلة متصلة من القلب ومن الصدر ومن الظهر يا ربنا، ومربوطة بالكتفين ومربوطة بالكتفين ومربوطة بالحجاب الحاجز ومربوطة بالضلوع، بضلوع الصدر وبضلوع الظهر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا العذاب، اللهم أطل يا ربنا هذا العذاب، اللهم أطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا وأسحارا تترى، اللهم أطلها كلها كلها تتجدد في الصدر، اللهم أطلها يا ربنا تنصب في الصدر، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها تتسلط على الصدر، اللهم أطلها يا ربنا تريد القتل والدمار والهلاك والعذاب والموت، اللهم أطلها يا ربنا باترة، اللهم أطلها يا ربنا قاطعة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا باترة قاطعة، اللهم أطلها يا ربنا حسودة حقودة، اللهم أطل أثرها احلل عقدها فك مرابطها، بسم الله الولي العظيم القادر المقتدر القدير، بسم الله، بسم الله العظيم، بسم الله، بسم الله الكبير، بسم الله، بسم الله المتعالي، بسم الله، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل يا ربنا هذه النظرة، اللهم أطل يا ربنا هذه النظرة، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطل يا ربنا هذه النظرة، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطل يا ربنا هذه النظرة، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطل يا ربنا هذا الورم، اللهم أطل يا ربنا هذا الورم، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل يا ربنا هذا الورم، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطل يا ربنا هذا السم، اللهم أطل يا ربنا هذا السم، اللهم أطل يا ربنا هذا الجبل، اللهم أطل يا ربنا هذه الصخرة، اللهم أطل يا ربنا هذا الورم حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا لامة، وعيونا لامة وأسحارا عظيمة، اللهم أطلها يا ربنا من الصدر، اللهم أطلها يا ربنا، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، انزع يا ربنا هذا البلاء، اللهم انزعه يا سميع الدعاء، اللهم انزعه يا ربنا من الصدر، اللهم انزع يا ربنا هذا الورم، اللهم انزع يا ربنا هذا الحسد، اللهم انزع يا ربنا هذا الحقد، اللهم انزع يا ربنا هذا البلاء، اللهم انزع يا ربنا الشيطان نزعا، اللهم انزع يا ربنا هذا الورم نزعا، اللهم انزع يا ربنا هذا البلاء نزعا، اللهم انزع يا ربنا هذا الضيق نزعا، اللهم انزع يا ربنا هذا السرطان نزعا، اللهم انزع يا ربنا هذا السرطان نزعا، اللهم انزع يا ربنا هذا البلاء نزعا، اللهم انزع يا ربنا هذا البأس نزعا، اللهم انزع يا ربنا هذا البأس نزعا، اللهم انزع يا ربنا هذا البلاء نزعا، اللهم انزع يا ربنا هذا الجان نزعا، اللهم انزع يا ربنا هذا البلاء نزعا. ونزعنا ما في صدورهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. انزع يا ربنا ما في الصدر، انزع يا ربنا من في الصدر. اللهم انزع يا ربنا هذا الورم، اللهم انزعه يا ربنا كالجبل، اللهم انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا كالزئبق، انزعه يا ربنا سائلا، انزعه يا ربنا تغلغل وتخلخل، انزعه يا ربنا انتشر، انزعه يا ربنا توغل، انزعه يا ربنا تشعب، انزعه يا ربنا اشرأب في الجسد، انزعه يا ربنا من الدم والعصب، انزعه يا ربنا من العظم، انزعه يا ربنا من الأحشاء، انزعه يا ربنا من الأمعاء، انزعه يا ربنا من الصدر، انزعه يا ربنا من القلب، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا من العروق، انزعه يا ربنا من العروق، انزعه يا ربنا انزعه، انزع يا ربنا هذا البلاء. ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. انزع يا ربنا هذا البلاء، انزعه يا ربنا يا سميع الدعاء. اللهم انزع يا ربنا هذا الحسد، اللهم شفاءً يا ربنا للصدر في هذه الساعة يا ربنا. اللهم اشف الصدر يا ربنا والأحشاء والأمعاء، اللهم اشف يا ربنا القفا والظهر، اللهم اشف يا ربنا، اشف يا ربنا الأطراف، اشف يا ربنا الرأس، اشف يا ربنا الروح والجسد، اشف يا ربنا العقل والبدن، اللهم اشف يا ربنا الحظ والنصيب، اللهم شفاء في هذه الساعة يا ربنا، نجاة يا ربنا في يوم نجاة، نسألك يا ربنا في هذا اليوم المبارك في يوم عاشوراء كما نجيت يا ربنا موسى، موسى وقومه، موسى ومن معه من الذين آمنوا به، موسى ومن معه من فرعون وقومه وملأه، فاللهم نجاة له وللمؤمنين أجمعين يا ربنا. اللهم نجاة للصدر يا ربنا، نجاة يا ربنا الجسد كله، نجاة لنا أجمعين يا ربنا من مكر وظلم وضر الشياطين ومن الإنس والجن أجمعين يا ربنا. اللهم نجاة يا ربنا من كل ضر، من كل ضر وظلم، ومن كل سحر وعين وحسد يا ربنا، يا ربنا نجاة يا ربنا لنا أجمعين في هذه الساعة يا مولانا. بسم الله، بسم الله. ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم شفاء للصدر يا ربنا، اللهم شفاء من البلاء يا ربنا، اللهم شفاء للصدر يا ربنا، اللهم شفاء من البلاء يا ربنا، اللهم شفاء من الحسد يا ربنا، اللهم شفاء من العين يا ربنا، اللهم شفاء من السحر يا ربنا، اللهم شفاء من الضر يا ربنا، اللهم شفاء من المكر يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا من الكيد، اللهم شفاء يا ربنا من الكيد والمكر، اللهم شفاء يا ربنا من الضر والشر، اللهم شفاء يا ربنا من البلاء، اللهم شفاء يا رب الأرض والسماء، اللهم شفاء يا ربنا من البلاء والأعداء، اللهم شفاء يا ربنا للصدر، اللهم شفاء يا ربنا للظهر، اللهم شفاء يا ربنا للضلوع، اللهم شفاء يا ربنا للرئتين، اللهم شفاء يا ربنا للقلب، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما، شفاء للصدر يا ربنا، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم شفاء للصدر يا ربنا اللهم شفاء للصدر يا ربنا انزع ما فيه يا ربنا انزع يا ربنا هذا الورم انزع يا ربنا هذا السم انزع يا ربنا هذه الكتلة انزع يا ربنا هذه الكتلة انزع يا ربنا انزع يا ربنا هذا البلاء انزعه يا ربنا تغلغل وتخلخل وتوغل انزعه يا ربنا تشعب في الصدر انزعه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا اصبح قاسيا اللهم انزعه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا كالذئباق اللهم انزعه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا يفوح يفوح ويغلي ويشوي ويكوي في الصدر في الصدر يغلي في الصدر اللهم انزعه يا ربنا اللهم اطر يا ربنا اثره اللهم انزعه يا ربنا نزعه اللهم انزعه يا ربنا نزعه ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين الله اكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم أطر يا ربنا ما في الصدر اللهم أخرج يا ربنا من في الصدر اللهم أطر يا ربنا ما في الصدر اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا حسدا شديدا اللهم أطره يا ربنا حقدا دفينا اللهم أطره يا ربنا ضرا عظيما اللهم أطره يا ربنا مكرا وكيدا اللهم أطره يا ربنا اللهم اجعل شفاء في هذه الساعة يا ربنا اللهم اشف يا ربنا الصدر اللهم اشف يا ربنا الصدر اللهم اشف يا ربنا الصدر اللهم اشف يا ربنا الصدر اللهم اشف يا ربنا الصدر اللهم اشف يا ربنا الصدر اللهم اشف يا ربنا الصدر والبطن يا ربنا والقفا والظهر اللهم اشف يا ربنا الاطراف اشف الدم والعظم والمفصل اللهم شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للراس والجسد شفاء يا ربنا لا يغادر مسرا لا يغادر سقما ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اشفي الصدر يا ربنا اللهم اشفي الصدر يا ربنا اللهم اشفي الصدر يا ربنا اللهم اشفي الصدر يا ربنا ضروعه ضروعه اللهم اشفي الصدر يا ربنا جلده وضروعه يا ربنا والرئتين اللهم اشفي يا ربنا القلب اللهم اشفي يا ربنا القفص الصدرية اللهم اشفي يا ربنا الحجاب الحاجز اللهم اشفي يا ربنا القصبة الهوائية اللهم اشفي يا ربنا الحويصلات الهوائية اللهم اشفي يا ربنا اللهم اشف يا ربنا الصدر اللهم اشف يا ربنا اشف يا ربنا الرئتين اشف يا ربنا الرئتين اشف يا ربنا الرئتين اللهم اشف يا ربنا اشف يا ربنا التنفس اشف يا ربنا التنفس اشف يا ربنا التنفس اللهم اشف يا ربنا النفس النفس اللهم اشف يا ربنا الحنجرة الحنجرة اللهم اشف يا ربنا النحر النحر اللهم اشف يا ربنا الظهر الظهر اللهم اشف يا ربنا النحر النحر اللهم اشف يا ربنا الصدر الصدر اللهم اشف يا ربنا الظهر الظهر اللهم شفاء يا ربنا للجسد يا واحد يا صمد يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين